بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلس الأخير أصناف الناس مع نصوص الأسماء والصفات، وذكر أن الناس في الجملة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، ثم كل قسم من هذه الأقسام ينقسم إلى قسمين. فأما القسم الأول هم الذين يقولون إن النصوص تجرى على ظواهرها، ثم هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم يجعل ذلك الظاهر مما يليق بالمخلوق، وهؤلاء هم المشبهة والممثلة، وقسم يجعل ذلك الظاهر مما يليق بالله عز وجل، وهؤلاء هم أهل السنة. القسم الثاني هم الذين قالوا: بل ظواهر النصوص ليست مرادة، هم فهموا من النصوص ظاهرا معينا ثم نفوه. ثم هذا القسم ينقسم إلى قسمين أيضا: قسم عين المراد بعد أن نفى الظاهر عين المراد، وقسم لم يتجرأ بزعمه أن يعين المراد لاحتمال أن يكون المراد شيئا غيره. وهؤلاء والقسم الأول هم المؤولة أو المحرفة، والثاني هو طائفة من المفوضة. القسم الثالث هم الذين توقفوا، هؤلاء سكتوا فلم يجزموا بأن الظاهر مراد أو غير مراد، ولم يجزموا بأن الظاهر ليس بمراد. ثم هؤلاء ينقسمون إلى قسمين: منهم من انشغل في مسألة التجويز فقال يجوز أن يكون الظاهر مرادا، ويجوز أن يكون الظاهر غير مراد، وقسم انصرف كلية عن هذا فلم يقل مراد ولا ليس بمراد، ولم يلتفت أصلا لمسألة التجويز، وإنما يقرأ ألفاظا أحرفا لا يفقه منها شيئا. فهذه هي الأقسام ولا يخرج الناس عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: والصواب عندكم الواو؟ نعم. في هذه النسخة التي معي سقطت الواو. طيب، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها، يعني أي والطريقة الصحيحة مما تقدم. ذكر المصنف رحمه الله 6 طرق. الطريق الصحيح منها ما هو؟ ما هو طريق الصواب من هذه 6؟ قال: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها. قولوا أنتم. فهذا أي قسم على تقسيم المصنف؟ القسم الأول. يعني الثاني. نعم. ولذلك إيش قال؟ والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة. إيش عندكم؟ انظروا في الهامش، من عنده هامش؟ ايش قال؟ في عين الثانية بدل الثالثة، هو الصواب الثانية وليس الثالثة. عندك الثالثة؟ لا، هي الثانية، وهي هكذا في الفتاوى العراقية، هي نسخة ذكرها المحقق وهي الصواب، هي الصحيح. قال: والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها، يعني والصواب من الطرق السابقة في التعامل مع آيات الصفات وأحاديثها. ما هي؟ نقطع أنها الطريقة الثانية، وهي أن الظاهر مراد، والظاهر هو ما يليق بالرب عز وجل لا يشركه فيه أحد من خلقه. ثم قال: كالآيات سيذكر مثالا على إيش؟ على بعض النصوص، نصوص الصفات التي نقطع معها أن الصواب فيها هو أن تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. اختار نصا ينسجم ويتناسق مع إيش؟ مع الرسالة. الرسالة صنفها رحمه الله ليقرر صفة معينة وهي العلو، فذكر الاستواء لأن إثبات الاستواء هو إثبات للعلو، لأنك إذا أثبت أن الله عز وجل مستوي على عرشه فالعرش سقف المخلوقات، فإذا أثبت العلو لله عز وجل. ولذلك قال كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه. إذن النصوص التي جاءت في مسألة العلو والاستواء نقطع معها أن الصواب فيها أن تجرى على ظاهرها اللائق بالله. لماذا؟ قال كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى أو سبحانه فوق العرش. هذه الآيات والأحاديث دلت على هذه الصفة. قال وتعلم طريقة الصواب، يعني هذا القطع بأن الطريقة الثانية وهي إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل نقطع بصوابه. كيف؟ قال وتعلم طريقة الصواب، حصل العلم بهذه الطريقة وحددنا أن هذه الطريقة هي الصحيحة. قال في هذا وأمثاله، أي في هذا النص فيما يتعلق بإثبات الاستواء وفي أمثاله من نصوص الصفات الأخرى. قال وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، لأن الكتاب والسنة والإجماع دل على أن الظاهر مراد على ما يليق بالله عز وجل. قال وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، على ذلك على أن الصواب هو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. نعم، الطريقة الثانية. قال دلالة لا تحتمل النقيض. طيب الدلالة التي لا تحتمل النقيض ماذا نسميها؟ نص. هذا هو النص. إذا سبب قطعنا بذلك أن بعض النصوص بل أكثر النصوص دلالتها على الاستواء والعلوم نص، ثم استوى على العرش. استوى إذا عندي فعلا لا تكون إلا للارتفاع، هذا نص. أو إلى ذلك النصوص الكثيرة التي مرت معنا في مسألة العلوم. قال وفي بعضها، أي وفي بعض النصوص، في بعض النصوص الصفات من الآيات والأحاديث قد يغلب على الظن ذلك، قد يغلب على الظن أن الظاهر هو المراد. هذا ماذا نسميه؟ الظاهر. يريد أن يقول دل الكتاب والسنة على أن ظواهر النصوص هي المرادة إما بالنص وإما بالظاهر. طب الإجماع، الإجماع لا يكون فيه ظاهرا، لا يكون فيه ظاهرا، الإجماع لا يكون إلا نصا، الإجماع لا يكون إلا نصا، لأن الإجماع لا ينعقد إلا على مسألة معينة. قال وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض. لكن احتمال النقيض، يعني هذا الظهور، هل هو راجع لشيء في نفس النص أم أنه راجع لشيء في فهم التالي والقارئ؟ النص من حيث هو لا شك أن الله عز وجل أراد به شيئا معينا، لكن الذي ينظر في النصوص قد يدخل عليه شيء من الاحتمال، إما لنقص في علمه وإما لضعف في إيمانه. من أين يدخل ضعف الإيمان؟ أن يحصل عنده شيء من عدم اليقين في أن دلالة الكتاب والسنة حق، وهذا تجده أي عند المتكلمين. كثير منهم قد يدخل عليه اعتقاد، إما أن يكون جازما أو أن يكون غير جازم، أن دلالة النصوص على الإلهيات ليست قطعية، وأن الطريقة الصحيحة لتحصيل هذه المقاصد هو العقل. هذا ضعف في الإيمان، يعني من كان يؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق وأنه جاء هاديا للناس، بعث الله عز وجل هداية للناس وليخرجهم من الظلمات إلى النور، من كان عنده إيمان جازم بهذا لا يمكن أن يتوهم في نصوص الكتاب والسنة أن توهم شيئا غير الحق أو أن يفهم منها غير الحق. واضح هذا؟ وإلا لقصور علمه، بسبب قصور علمه لم يتنبه لما في النص من قيود وإضافات نقطع معها بإيش؟ بمراد محدد لا يمكن أن يدل السياق على غيره. واضح هذا؟ وأما الإجماع فقد نقلنا من النصوص شيئا كثير فيما تقدم في هذه الفتوى. إذن الدليل على أن الطريقة الثانية هي الصحيحة أن ما جاء في النصوص الشرعية أقصد، إما أن يكون نصا في إثبات الصفات التي في مسألة العلو والاستواء التي نبحثها لا يحتمل، وإما أن يكون ظاهرا، وسبب الظهور يرجع إلى الناظر وليس إلى عين النصوص ونفس النصوص. أما الإجماع فهو نص لا يحتمل. قال: وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. وتردد المؤمن في ذلك أي في قبول ما دلت عليه النصوص على وإثباته على الوجه الذي يليق بالله، وبحسب ما يؤتاه من العلم. فإذا أوتي علما صحيحا أوصله علمه الصحيح إلى الحق. قال: والإيمان، فكلما كان إيمانه بأن نصوص الوحي حق في نفسها تدل على الحق، لا يعرف هذا الباب لا يعرف الحق في هذا الباب إلا من طريقها، كلما تيقن من هذا كان إن صح التعبير احترامه لما دلت عليه النصوص أعظم، وبالتالي لن يتردد في قبول ما دلت عليه النصوص لأنه يعرف أن النصوص لا تدل إلا على الحق. لكن إن دخله الشك في هذا الباب بسبب الشبهات التي تقتحم قلبه من كتب علم الكلام والفلسفة وغير ذلك، ها، إذا ضعفت ثقته في النصوص بحث عن الحق في غيرها وتردد في قبول ما دلت عليه، وهذا واقع مشاهد. فأنت لو أن إنسانا جاءك وثقتك به ليست ثقة كاملة، لو أخبرك بشيء ستتردد في قبول خبره بحسب ثقتك به قوة وضعفا، فكلما كان ثقتك به أكبر كان ترددك في قبول ما جاءت به أقل، والعكس بالعكس. وهكذا كل من آمن إيمانا جازما أن الحق لا يؤخذ، لا سيما في هذا الباب في باب صفات الرب عز وجل، أن الحق لا يؤخذ إلا من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه، وأن ما دل عليه الكتاب والسنة لا يكون إلا حقا، كلما عظم إيمانه في هذا الباب كان ما حصله من العلم والهدى وكانت درجة قبوله لما دل عليه الكتاب والسنة أعلى، وكان تردده في قبول ذلك أقل. قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الشيخ رحمه الله يشير مسألة القدر، مسألة التوفيق والخذلان. الله عز وجل يوفق أهل الإيمان إلى الحق وإلى الثبات عليه، ويوفق ويخذل أهل المعاصي فلا يوفقهم إلى الحق ولا إلى الثبات عليه. والله عز وجل لا يظلم أحدا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لماذا جعل الله عز وجل هذا الإنسان صالحا لقبول التوفيق وجعل هذا غير صالح لقبول التوفيق؟ القدر سر الله فلا نكشفه، هذا يرتبط بالحكمة لا نعلم، لكن نعلم ونؤمن أن الله عز وجل عدل وأنه حكيم سبحانه وتعالى، فمن علم الله عز وجل فيه خيرا وفقه للحق والهدى، ومن لم يعلمه كذلك سبحانه وتعالى خذله، نعوذ بالله من الفتنة. ولذلك قال رحمه الله قال: ومن اشتبه عليه إلى آخره. لما قال رحمه الله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، قلنا أشار بهذه المسألة التوفيق والخذلان وهو من أبواب القدر، فكأنه استحضر سؤالا قد يرد عليه: لماذا جعل الله عز وجل لهذا نورا ولم يجعل لهذا نورا؟ الجواب: علم الله عز وجل أن هذا يستحق الهداية وأن هذا لا يستحق الهداية سبحانه وتعالى، علم هذا. لماذا خلق هذا لا يستحقها؟ لماذا جعله خلقه سيئا؟ هذا هو سر الله عز وجل في خلقه لا نعلمه، لكن لا شك أنه مبني على حكمة. أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى السبب، هذه مهمة، أشار إلى السبب الذي من أجله هدى الله أهل السنة إلى الحق وأضل أهل الكلام وأهل البدع عن الحق. ما هو؟ هات يا أبا. شرع الله ومن لم يجعل الله له نورا شرع الله حقه له السنة. طيب ما رأيك؟ طيب ما رأيك أن نقرأ الحديث؟ طيب قال: ومن اشتبه عليه ذلك، من اشتبه عليه هذا الباب، ولا شك أنه قد اشتبه هذا الباب على الكثيرين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية إلى غيره. قال: أو غيره من أبواب الشريعة، ما تعلق بالعلميات وما تعلق بالعمليات، لكن لا سيما العلميات العقائد. قال: ما هو الحل؟ قال: فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، يعني يلجأ إلى الله عز وجل. اكتب عند هذا، اكتب، يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن أهل البدع اشتغلوا في الانتصار لمذاهبهم وغلوا في ذلك حتى انصرفوا عن طلب الحق ونصره. الإسلام عندما أورد هذا الحديث يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى أن أهل الكلام انشغلوا في الانتصار إلى مذاهبهم وغلوا في ذلك، فلم يعد هدفهم الحق، وإنما صار هدفهم نصر مذهبهم، فلما صارت هذه نيتهم وصار هذا هو قصدهم خذلهم الله عز وجل، فهذا هو السبب الذي خذلوا به. أكمل: ولذلك تجد عامتهم، أي عامة أهل البدع، ولذلك تجد عامتهم هم في حقيقة الأمر مقلدة محضة، جل المتأخرين الذين انتحلوا وانتسبوا واعتقدوا على العقائد المتبعة عند التفقيق، وشيخ الإسلام أشار إلى هذا في هذه الرسالة، من يستطيع أن ينبه على الكلمة التي أشار شيخ، هي كلمة أشار بها شيخ الإسلام رحمه الله لهذا المعنى؟ هل تذكرون عندما ذكر تأويلات أهل الكلام ثم قال: وجل هذه التأويلات هي التي ذكرها بشر المريسي، قال: وجل التأويلات التي يذكرها المتأخرون هي تأويلات من؟ بشر المريسي، فكل من جاء بعده هو حقيقة يجترم مقالاته، فهؤلاء مقلدة محضة عند التحقيق. والمقلد المحض أي الذي لا ينظر في الدليل ولا يراجع خلف الإمام، لا يراجع المقالة، يأخذها مسلمة خلاص هذه حق ولا بد أن تكون حقا، ويخالفتها كل النصوص، فلما صار هذا هو حالهم وهذا هو التعصب للمذهب وصار الناس أن ينتصر لمذهبه بالحق أو بالباطل خذلهم الله عز وجل. والواجب على المسلم أن يكون قصده طلب الحق بالدلائل الشرعية. من سلك هذا الطريق وهو البحث عن الحق بالدلائل الشرعية بفهم سلف الأمة فلا بد أن يوفقه الله عز وجل إلى الحق. لا بد. أما إن اعتقد عقيدة على وجه التقليد المحض فهذا سبب في الخذلان. أرجو أن يكون هذا واضحا. قال رحمه الله: وما اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه. يعني فليلجأ إلى الله عز وجل إن كان قصده الحق فيجب عليه أن يلجأ إلى الله. أما إن كان قصده أن ينتصر لطائفته فهذا لا يلزمه، وحينئذ يستحق ما هو فيه من الحيرة والاضطراب والشك بل الإلحاد بالنسبة لبعضهم. قال: فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول. فهذا من أدعية الاستفتاح التي تدعى في صلاة الليل لا في صلاة الفريضة، لأن فيها شيء من الطول على الناس. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. هذا توسل منه بربوبية الله عز وجل لهذه الملائكة، وهذه الملائكة هي الموكلة بالحياة، فجبرائيل موكل بحياة الروح وهو الوحي هو غذاء الروح، وميكائيل موكل بحياة الأبدان وهو الماء هو الملك الموكل بالقطر، وإسرافيل هو الملك الموكل بالحياة الآخرة وهو الذي ينفخ في الصور فيبعث الناس من قبورهم. وهناك تناسق عجيب في هذا الحديث، فلما توسل انظروا كيف انه قدم بين سؤاله توسلا يليق بالسؤال. فالدعاء هذا يطلب فيه الهدايه، والهدايه هي الحياه الحقيقيه. فلما كان سؤاله هو طلب الحياه كان توسله بما يتعلق بهذا، هو ان يتوسل بربوبيه الله لهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بالحياة بأنواعها. قال: فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. هذا كله من باب التوسل بالربوبية، لأن الرب هو الذي يهدي هو الذي يوفق هو الذي يضل هو الذي يخدم سبحانه وتعالى هو الرب. قال: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم أي أنت تفصل. بعد أن توسل إلى الله عز وجل بما يليق بالمقام، لماذا؟ لأن هذا الدعاء الذي سيأتي هو دعاء لله عز وجل بأن يهديه فيما اختلف فيه مقالات الناس. فالوصول إلى الهدى حياة، وهذه الحياة توصل إليها عن طريق إيش؟ الفصل بين الحق والباطل. ترى التناسق بين أول الدعاء الذي هو التوسل وبين آخر الدعاء الذي هو الطلب. قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال: وفي رواية لأبي داود وهي حسنة: كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. نستفيد منها أنها كانت بعد تكبيرة الإحرام، أي أنها دعاء للاستفتاح. المقصود أن شيخ الإسلام عندما أورد هذا الحديث فيه إشارة عظيمة لما أراد، وهي أن هذا الباب لن تصل فيه إلى الحق إلا إن كان قصدك طلب الحق وإن كان قصدك طلب الحق فاعلم أن الذي هو يوفق إليه هو رب العالمين الذي له التصرف المطلق في الكون، فالجأ إليه واطلب منه الهداية. قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعا، فإذا افتقر العبد إلى الله يعني فاعترف بفقره وجهله وحاجته إلى الله عز وجل، إذا اعترف بهذا، إذا اعترف أنه فقير إلى الله محتاج إلى الله في كل شيء، فلا سبيل إلى الهداية إلا إذا وفق الله عز وجل عبده. فحينئذ ما النتيجة؟ إذا عرفت أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، النتيجة قال ودعاه. متى عرف أنه فقير إلى ربه سيلجأ إليه ويطلب التوفيق والهداية منه. قال: وأدمن النظر، الإدمان هو الملازمة، يعني لازم وعكف على النظر في كلام الله وكلام رسوله. لماذا؟ لا يجوز أن تطلب التوفيق من الله عز وجل دون أن تأخذ بأسبابه. وهنا جمع لنا شيخ الإسلام رحمه الله مسألتين ذكرهما كثيرا في هذه الفتوى، وهما: لا بد من الإخلاص، وهذا عبر عنه بقولك إذا افتقر العبد إلى الله ودعاه، ولا بد من سلوك الطريق الشرعية، يعني من أراد أن يصل إلى الحق فلا بد أن يخلص في طلبه وأن يسلك الطريقة الشرعية في ذلك. والطريقة الشرعية هي أن يدمن النظر في الكتاب والسنة. لماذا؟ لما سبق وأن ذكرناه رحمك الله، هو أن هذه الأبواب، لا يعني أنا أخص هذه الأبواب، لا سبيل إلى الوصول إليها إلا عن طريق الوحي، فيجب أن تأخذها من طريقها. نعم يا معلم، بمعنى، هي بمعنى واحد لكنه لم يشر إليها. فالنسخة وأدمن في نسخة وأمعن، والإمعن أيضا تفقيد النظر. قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله، لأن الهدى والحق فيهما وضع فاصلة، وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فاعطف هذا كله خطا واكتب: ليستعين به على فهم كلام الله وكلام رسوله. فبهذه الجملة شيخ الإسلام ذكر العبارة التي يعرفها طلبة العلم اليوم: كتاب وسنة بفهم سلف الأمة عليكم السلام أو باتباع سلف الأمة. فلا بد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله بفهم الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. قال: من فعل هذا، من لجأ إلى الله ودعا وأخذ بالأسباب فأدمن النظر في الكتاب والسنة وفي كلام سلف الأمة، قال: انفتح له طريق الهدى. ولا بد بمنه أخذ بالأسباب الشرعية ولجأ إلى الله، لا بد أن يوفقه الله. الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. هذه ليست فقط في القتال بالسلاح، وإنه في في في في باب هو أعظم منه، هو باب توحيد الله عز وجل في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته. قال: ثم إن كان من، أي العبد، ثم إن كان العبد، العبد ليست موجودة لكن أنا أقولها يعني من باب الشرح أقولها، ثم إن كان أي العبد قد خبر، هكذا خبر أي علمه على الحقيقة، يعني علمه على حقيقته، علم الشيء على حقيقته، ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب طيب سبق معنا هذا، ما هي نهايات أقدامهم؟ نهاية أقدام العقول فقالوا وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغالب دنيانا أذل ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقال. إذن ما هي النهاية؟ الحيرة والشك والاضطراب الذين طبعا والندم لا شك، بل من ندم فهذا فضل الله عليه، المشكلة في من لم يندم. الأعظم من ذلك أن يصل إلى الزندقة والإلحاد فيقول بوحدة الوجود. قد سبقا أشرنا أن القول بوحدة الوجود هي فرع عن نفي الصفات، لأنه لما نفوا الصفات لم يبقى لله عز وجل إلا الوجود المطلق، والوجود المطلق ذهني لا يوجد في الخارج. إن أردت أن تثبت وجودا في الخارج لابد أن يكون في أعيان، وحينئذ لم يجدوا إلا أن يقولوا بوحدة الوجود. يقول شخص من خبر نهاياتهم علمها علما يقينيا صحيحا، كان مطلعا على نهاية الطريق. هذا الطريق الذي سلكوه ما هي نهايته؟ قال وعرف. إيش عندكم بعد عرفة؟ عندك أن عرف الغالب. طيب في نسخة الفتاوى أن وعرف أن، هذا في الفتاوى التي نذكر أنها معك يا أبا. نعم. طيب إيش عندك؟ عرف أن غالب. عرف أن غالب. إيه وهي أجود، وهي أجود. وعرف أن غالبا ما يزعمونه برهانا. إيش عندكم الآن؟ وهو في بعض النسخ وهو، في الفتاوى هو، وهي أجود. عبارة النص في الفتاوى هكذا: وعرف أن غالبا ما يزعمونه برهانا هو شبهة. سياق الفتاوى أجود مما هو هنا. هنا قال وعرف غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، يعني يمكن أن يسأل لك، لكن سياق الفتاوى أجود وأوضح. وعرف يعني من خبر، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، أن ما يزعمون برهانا عرف أنه شبهة، ماذا يحصل؟ قال رأى هذه، أي علم، هذه رأى القلبية، رأى علم، رأى أن غالبا، يعني علم أن غالبا ما يعتمدونه، أي ما يعتمدون عليه في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وهو ما الذي يسمونه؟ القطعية العقلية، ما زعموا أنه عقليات، وانصرفوا عن الكتاب والسنة، أعرضوا عن الكتاب والسنة وانشغلوا في علم الكلام والفلسفة التي يسمونها العقليات. الذي خبر وعرف نهاياتهم يعلم علم اليقين أن هذه المقالات التي زعموا أنها قطعيات يقول أن غالب ما يعتمدونه أو ما يعتمدون عليه، يقول هذه الأدلة والقوانين العقلية، أقل الكلي، الأعراض ذات الأجسام، التركيب، الاختصاص، إلى غيره مما يظن أنها قوانين، أنها قوانين، قوانين عقلية. قال يقول إيش يعني؟ يطير ويرجع، يعني حقيقته يقول، أي مرة معنى التأويل من الأول هو الرجوع، يعني هذا الذي يعتمد عليه وظنوه عقليات يرجع في حقيقته إلى دعوة لا حقيقة لها. الدعوة هي القول الذي ليس عليه دليل، تقول رفع دعوة على فلان، أي إيش؟ اتهمه بشيء، لكن تبقى دعوة لا يثبت بها شيء حتى يقيم عليها البينة والحجة. قال يقوم إلى دعوة لا حقيقة لها. لماذا كانت الدعوة لا حقيقة لها؟ لأنها لا تعتمد على دليل لا من الشرع ولا من العقل ولا من الفطرة ولا شيء، ولذلك لا حقيقة لها، هي مجرد دعوة أو يعني الذي ينظر هذا من خبر النهايات وعرف أن ما زعموه برهانا وفي حقيقة الأمر شبهة، يعلم أن دعواهم هي دعوة فقط أو هي شبهة مركبة، طبعا هي من عند هذه، أو شبهة يعني يقول إلى دعوة أو يقول إلى شبهة، هذا معنى، أو شبهة مركبة من قياس فاسد. ماذا نقصد بالقياس الفاسد؟ ما هي حقيقة القياس الفاسد؟ سبق معنا أن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. القدر الفارق هو القدر المختص الذي يجعل لكل شيء حقيقته التي لا يشرك فيها غيره. واضح هذا؟ الآن قياس الفاسد من أين يأتي؟ من نظر إلى القدر المشترك ولم يتنبه إلى القدر الفارق ظن أن هذا مثل هذا فقاسب عليه، ولو أنه تفطن للقدر الفارق لعلم أن هذا ليس مثل هذا. فجل القياس الفاسد سببه التشابه. يحصل التشابه في قدر معين فيلتفت إليه الناظر ولا يتنبه إلى القدر الفارق الذي لو تنبه له لعلم أن هذا القياس لا وجه له. واضح هذا؟ أي نعم. وهذا ليس فقط في باب العقائد، هذا في الفقه. أنت قد تقيس فرعا على أصل لأنك لمحت إيش؟ شيئا مشتركا، ولو أنك تنبهت إلى القدر الفارق لعلمت أن القدر الفارق يوجب بطلان وفساد هذا القياس. واضح هذا؟ طيب، إذا رأى أن غالبا ما يعتمدونه يقول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد. ماذا قصد بالمركبة؟ لأن القياس يكون مركبا من مقدمات ونتائج، يكون مقدما مركبا من مقدمات ونتائج. فمثلا يقولون كل من قامت به الصفة فهو جسم، كل من قامت به الصفة فهو جسم، والجسم حادث. إيش النتيجة؟ أن كل من قامت به الصفة هو حادث. هذا مركب من مقدمتين ونتيجة. إيش المقدمة الأولى؟ كل من قامت به الصفة فهو جسم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كل جسم فهو حادث. إيش ينتج من هذا؟ أنا كما قلت ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، إذن ألف يساوي جيم، إذن كل موصوف فهو حادث، وحينئذ لا يجوز أن نصف الرب عز وجل، لو وصفناه لكان حادثا. فهذا قياس مركب لكنه فاسد. واضح؟ وسبب فساده أنه تنبهوا لقدر مشترك وغفلوا عن قدر الفارق، فقاس الخالق بالمخلوق. قال أو قضية كلية لا تصبح إلا جزئية. القضية هذه اصطلاحات منطقية. القضية قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه. إذن القضية قول يصح، يعني هو كلام جملة، قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. فمثلا لو قلت كل موصوف جسم، أليس هذا قولا؟ الذي يسمعه هل يجوز أن يقول له صدق؟ يجوز، لا تكلم من حيث يعني الواقع لكن من حيث الكلام، ويمكن أن نقول له كذب. فالقضية قريبة عند البلاغيين من إيش؟ من الخبر. واضح؟ الذي يقابله الإنشاء. طيب، هذا القول إما أن يصدق، إما أن نحكم بصدقه إذن، وإما أن نحكم إن حكمنا بصدقه على جميع أفراده، أو حكمنا بكذبه على جميع أفراده، فهو القضية الكلية. مثال ذلك تقول مثلا كل إنسان حيوان، هل هذه قضية ابتداء؟ نعم نعم نعم. أنت قل لي صدق وستعمل كل كذا. طيب هل هذه القضية تصدق على كل أفرادها؟ ما هم الأفراد؟ الأفراد أعني الذين حكمنا عليهم في هذه القضية، يعني القضية لو أن تكون من حكم ومحكوم عليه، لأن القضية إن تتركب من حكم ومحكوم عليه لن يعقل ولن تصور أن يحكم عليه بصدق أو كذب. الذي يحكم عليه بصدق أو كذب هو ما كان فيه نسبة، فأنت تحكم على النسبة، هل هي واقعة أم ليست بواقعة؟ طيب هذا يذكر الأخوة الذين درسوا معنا أصول وشرحنا لهم التصور والتصديق. طيب الآن كل إنسان حيوان، من محكوم عليه؟ الإنسان. بماذا حكم عليه؟ إذن من هم الأفراد؟ الإنسان. هل هنالك إنسان ليس بحيوان؟ إذن الحكم يصدق على جميع الأفراد، هذا نسميها قضية كلية موجبة. لماذا موجبة؟ لأنها في الإثبات، لأنها في الإثبات. ولو قلت كل حجر ليس بحيوان، من المحكوم عليه؟ حجر. ما هو الحكم؟ ليس بحيوان. هل هي كلية؟ نعم. هل هناك حجر هو حيوان؟ لا، الحجارة جمادة، ولا يعني أن الجماد لا يتكلم أو لا يسمع أو لا يبصر، واضح؟ طيب لكن له حواس تليق به، تليق بذاته. طيب إذا هذه القضية كلية أم ليست كلية؟ كلية، لكنها إيش؟ سالبة. لماذا نقصد السالبة؟ أي أنها في النفي، أنها في النفي. أما إذا كان القول يصدق على بعض الأفراد ويكون كذبا في البعض الآخر، فهذه نسميها القضية الجزئية، كقوله مثلا أنتم قولوا لي كل حيوان إنسان، هذه قضية أم ليست قضية؟ كلية أم جزئية؟ هي أصلا أنا لما سقتها كلية، قلت كل صادقة أم كاذبة؟ كاذبة، واضح؟ هذه كاذبة، هذه لا تصدق أن تكون كلية، لكن هل تصدق أن تكون جزئية؟ نعم، تقول بعض الحيوان إنسان، نعم بعض الحيوان إنسان، هل هذه كلية؟ طبعا لا، تقول بعض، ليس جميع الأفراد. هل هي كل هي قضية وهي جزئية، واضح؟ وهي صادقة، وهي صادقة موجبة. واضح أنا نقصد القضية الكلية وهذا نقصد القضية الجزئية. قضية كلية أي أن الحكم ينطبق على جميع الأفراد، الجزئية أي أن الحكم ينطبق على بعض الأفراد. من ضلالهم أنهم اعتمدوا على قضايا جزئية زعموا زندقة أو جهلا، يعني بعض هؤلاء زنادقة يعرفون أنهم على باطل لكن أرادوا أن يفسدوا على المسلمين دينهم، جعلوا القضايا الجزئية كلية. مثال ذلك قالوا كل موصوف فهو حادث، كل طالما فيه كل إلى هذه كلية، قضية كلية، لكن هل هذه صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. هذه كقضية كلية كاذبة، لكن هم جعلوها إيش؟ صادقة، هم اعتبروها قضية كلية صادقة. فحين إذا كل موصوف فهو حادث، إذا كان الرب موصوفا فهو حادث، فجعل الله عز وجل داخلا في قياس هذا قياس الشمول. هذا واضح؟ تذكرون عند الكلام عن قياس الشمول قلنا ما هو؟ قلنا أن يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية، هذا هو. الآن هذه قضية قليلة نعم لكنها كاذبة تصدق إن جعلت جزئية فتقول بعض الموصوف حادث. فلما جعلوا قضية جزئية قضية كلية ضلوا. واضح هذا؟ طيب قال أو دعوى. إذا هذه كلها أسباب من أسباب الضلال. أولا عدم وجود أدلة وإنما الدعاوى فقط الهوى هذا واحد. ثانيا القياس الفاسد. ثالثا استعمال القضايا الجزئية كقضايا كلية. هذه الرأى الثالثة. الرابعة الآن قال لو رقمتموها كان حسنا. رابعا أو دعوى إجماع لا حقيقة له. الإجماعات التي يطلقها المعتزلة والأشعرية في كتبهم لا يلتفت إليها مطلقا لأنهم يقصدون إذا قالوا هذا إجماع يقصدون إجماع طائفتهم وهم يعتبرون أن طائفتهم إذا قالت اتفقت على قول فهو إيش فهذا هو إجماع الأمة. فالذي يعتبر قوله في الإجماع هو قول طائفتهم وهذا من ضلالهم. وهذه الطريقة في إثبات الإجماع هي طريقة إيش ماذا تذكرون تسمى طريقة الفهم وهذه طريقة المبتدعة وهذه للأسف سقط فيها بعض طلبة العلم أنه ينظر في النصوص فيرى أن ظاهر النصوص قولا معينا فيقول لا يمكن أن يقول السلف بخلافه إذا هذا إجماع السلف. هذه طريقة فاسدة. والطريقة الصحيحة في ضبط الإجماع هي طريقة النقل. وطريقة النقل لها صورتان تتذكرون إما أن تتتبع أنت بنفسك أقوالهم تتبع أقوال تستقرئ أو أن نقف على نقل عالم متبحر ثقة كشيخ الإسلام أو ابن عبد البر إلى آخره وابن رجب وابن القيم إلى آخره. فهذه الطرق هي التي ينضبط بها الإجماع. أما عن الكلام فطريقتهم في الإجماع هذه هي ينظر يقول العقل دل على كذا وطائفتي قالت بهذا واضح؟ إذا هذا هو العقل والإجماع. والعجيب أن طائفتهم عند التحقيق عند النظر في كتبهم ليست متفقة على قول واحد. يعني قد ترى أحد الأشعرية قد يقول هذه إجماع فتنظر في كتب الأشعرية تجدهم يخالفونه. الإجماع الذي زعموا لم يتحقق في طائفتهم فضلا عن أن يتحقق في الأمة. ولذلك كما قلنا إجماعات المعتزلة والأشعرية وغيرهم في كتبهم هذا لا يلتفت إليها ولا تدين شيئا. فمثلا قد تجد بعض الأشعرية ينقل الإجماع على نفسه الصفة الخبرية ثم تجد أن متقدمي الأشعرية كما مر معنا بالجملة يثبتون جنس الصفات الخبرية وأشعري ينقل الإجماع وأئمة الأشاعرة المتقدمين لم يوافقون في إجماع فكيف يكون إجماعا؟ ولذلك إجماعاتهم لا شيء لا شيء. خامسا قال أو التمسك يعني يقول إلى التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة يعني يعتمد في مقالاته في أدلته على إيش الألفاظ المشتركة التمسك في المذهب والدليل المذهب أي في القول الذي يقوله ويعتقده والدليل الحجة التي يستدل بها على هذا القول نفس عقيدته إذا تكلم بها وألفاظه في الدليل كلها ألفاظ مشتركة. إيش قصد الشيخ بالمشتركة؟ يعني مجملة كالجسم الحيز المكان المشبه كما مر معنا بحثه شيخ الإسلام أو لعله تدمرية مر معنا المدينة الكورونا. طيب فهذه فاستعمال الألفاظ سبق معنا طبعا لفظ المشترك أن يتحد اللفظ واختلف المعنى. فسيقول مثلا الله ليس بجسم، أنا عقيدتي أن الله ليس بجسم، والدليل كذا وكذا، والدليل طبعا يذكر أدلة إيش؟ أدلته العقلية، يقول لأن الإسلام متماثلة. طب لماذا هي متماثلة؟ إما أن يقول لأنها مركبة من جواهر فردة، والجوهر والجوهر الفردة متماثلة، وبالتالي ما تركب من متماثل فهو متماثل، أو له طريقة أخرى هو وهي أن الجسم لا ينفك عن العرب، والعرب الأعراض نوع الأعراض حادث عندنا عندهم حادث. فإذا كان الجسم هذا شرحنا في قانون العرض قبل الإسلام، إذا كان الجسم لا ينفك عن العرض وكان نوع العرض حادثا إذا لا بد أن يكون الجسم حادثا، واضح؟ فالأجسام تتماثل في هذا في حدودها. وحين تقول له ما هو الجسم ما هو العرض ايش تقصد بهذا، فعند التحقيق تجد أنها ألفاظ مشتركة لها معاني متعددة يختلفون هم فيها. ماذا يقصدون بالجسم؟ المتحيز الذي يقوم بذاته، الذي يشار إليه، المركب المؤلف، ماذا تقصدون بالجسم؟ كل طائفة لها وثم ترجع فتجد أن الجسم في اللغة لا علاقة له بهذا، الجسم في اللغة هو الجسد والجثة، هذا هو الجسم في اللغة، هما يعني قسيم الروح، فالجسد الجسم والروح هو الإنسان، فكلمة الإنسان تتضمن هذا وهذا. طيب يعني يقصد شيخ الإسلام أن أن أن ما يعتمدون عليه يرجع في نهايته أيضا إلى ألفاظ مشتركة عند التحقيق لا نعرف أو لا تنضبط عند التحقيق، لا ينضبط المراد بها، وكثير من المعاني التي يريدونها في هذه الألفاظ لا تسلم لهم. يعني مثلا لو قالوا الجسم هو القائم بذاته، فبهذا المعنى لا يجوز أن ننفي الجسمية عن الله، لأن الله يقوم بذاته لا يقوم بغيره سبحانه وتعالى. إذا قالوا الجسم هو الذي يشار إليه، نعم الله عز وجل يشار إليه، فلا يجوز أن ننفي الجسم بهذا. إذا قصدوا بالجسم المؤلف المركب تأليفا وتركيبا خارجيا يقبل التفرقة والتجزئة، نعم هذا منفي عن الله عز وجل. إذا صار ضد الجسم تظن مجملا مشتركا لفظيا، واشتراكه اللفظي طارئ أم وضعي؟ طارئ بسبب اصطلاحاته. فتجد أنهم يعتمدون على مثل هذا التخبط والاضطراب، هذه حقيقة أمره، واضح؟ طيب يقول الشيخ رحمه الله إذن من عرف حقيقة أمرهم ومن الذي يعتمدون عليه إيش؟ علم أن ما هم عليه باطل، ولا شك أيضا بالمقابل من الذي سيحصل سيزداد يقينه وتمسكه بالحق الذي جاء في الكتاب والسنة، لأنه كلما زدت علما بفساد القول المخالف زيادة فساده هي زيادة في يقينك ويعني تحققك من صحة قولك. عندكم في طبعة التويجري وضع نقطة بعد قوله إيش في الألفاظ المشتركة، ليس كذلك؟ ثم إيش بدأ فقرة جديدة إيش؟ ثم إن ذلك، وهذا أنا عندي فيه نظر، بل هذا تابع لقوله أو التمسك، لم ينتهي الكلام. كيف الفتاوى؟ ثم إن ذلك متصل أن أفردها بفقرة؟ لا أفردها بفقرة. إيش عندك؟ لم يفردها؟ هذا الذي يظهر. لماذا يا إخواني؟ هو يقول أنهم تمسكوا في مذهبهم ودليلهم بالألفاظ الإيش؟ مشتركة فقط. يعني مش في أنهم استخدموا الألفاظ المشتركة، أم أنهم ركبوها في أدلة أيضا فازداد الاضطراب والشك. تقرأ ما بعدها، قال أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب إيش ذلك؟ الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة هو يريد، الله أعلم، هو المحقق الله أعلم جعل قوله ذلك يرجع إلى إيش؟ جميع ما ذكر، يعني ركب الدعوة مع الشبهة الفاسدة والقياس الفاسد مع القضية الكلية مع دعوة الإجماع كذا كذا، وهذا ممكن يحتمل، لكن سيكون هناك قصور في السبب الخامس هو التمسك بالمذهب الذي بألفاظ مشتركة، لأن تمسكه بالألفاظ المشتركة في نفسه لا يكفي، وإنما الإشكال بأنهم تمسكوا بالألفاظ المشتركة وصاروا منها القوانين. يعني دعنا نقول كل موصوف كما جسم، لو قال فقط جسم أريد به كذا نقول لا هذا معنى صحيح وانتهينا. المشكلة تزداد إذا أدخلهم في قانون يقول كل موصوف جسم، طب الجسم مجمل يراد به حق ويراد به باطل، فإذا أردت به معنى حقا ثم نفيته عن الله نفيت عن الله الصفات، وإن صفت كل موصوف فهو جسم، أي كل موصوف هو قائم بذاته لأن الصفة لابد أن تكون بالموصوف، هذا حق. فالإشكال والشبهة الحقيقية لا تظهر فقط بمجرد الألفاظ المشتركة، الخطورة متى تبدأ أو لا أقول تبدأ متى يعني تتجلى بتنفيذها في قوانين، واضح؟ لأن الألفاظ المشتركة في نفسها مشكلة، فكيف إذا ركبت؟ وأنتم لاحظتم عندما ناقشنا القوانين أو الأدلة الثلاثة كنتم تذكرون في الردود الرد عليها ما من قانون إلا وكان الردود الرد عليه إيش؟ أن الألفاظ المستعملة فيه مجملة. فطريقة شيخ الإسلام في كتبه إذا ذكر الألفاظ المشتركة في نظري تقضي أن تكون هذه الفقرة واحدة وأن يكون الكلام ثم إن ذلك مرتبط بالألفاظ المشتركة، والله أعلم. هذا الذي يظهر لي، ما اختاره المصنف له وجه، ما اختاره عقل المحقق من ترتيب له وجه، لكن الذي يظهر لي هو ما أقوله أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، فلو وضعت فاصلة منقوطة هنا لكان حسنا. ثم إن ذلك أي التمسك بالألفاظ المشتركة إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة به إيش؟ الأدلة التي أخذناها للإعراب حدوث الأجسام، دليل التركيب، دليل الاختصاص. قال ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة، الكلام عن إيش؟ عن الألفاظ. إذن قال غريبة، إيش يعني غريبة؟ يعني السامع لا يعلم، لا يدري ما المراد منها، ماذا يريد بها، غريبة. قال غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، واضح؟ ماذا قصدوا بالجسم؟ ماذا قصدوا بالعرب؟ ماذا قصدوا بالمكان؟ يقول لك الله عز وجل تنزه عن المكان، كان ولا مكان هو الآن كما كان، كان ولا مكان وهو الآن كما كان، كلام جيد فعلا، الله عز وجل كان ولا مكان وهو الآن كما كان يعني بلا مكان، ينفل الدواء انظر كيف صاروا عبارات فيها السجع يعني منمقة وكذا، واستخدموا مكان إيش السامع المسكين المكان هي هذا، يعني هذا قد يفهم هذا مثلا، فبألفاظهم المجملة الألفاظ المشتركة صارون في قوالب معينة، والسامع الذي ليس له خبرة، الذي ليس له خبرة في مقالاتهم لا يعرف اصطلاحاتهم، ماذا يقصد؟ الآن لو جاءنا إنسان وقال ما ليس في مكان، ما يروج علينا هذا، نقول له مباشرة هذا تقصد بالمكان، تقصد بالمكان شيئا وجوديا أو شيئا عدميا وهو مفوق المخلوقات، فإن قصدت بالمكان مفوق المخلوقات هو أمر عدمي فلا محظور في ذلك، فلا ننفي المكان عن الله، لكن لا نستحدث، لا نستحدث على الله، ما يروج علينا هذا الكلام، لكن هل يروج على الجهلة والعوام الذي ليست لهم خبرة بهذا الكلام؟ نعم تروج. فهو يقول إذا روح هذه الألفاظ ركبت تركيبا في جمل طويلة وفي قوانين وفي أدلة، والسامع لا يعرف ماذا يقصد بهذه الاصطلاحات، لا يعرف الحقيقة، لا يعرف أن هذا كله تعطيل للرد عن الصفات، ومن في حقيقة الأمر نفي لوجود الله. قال أوهمت هذه الألفاظ التي ركبت، هذه الألفاظ المشتركة التي ركبت ولمقت وزخرفت. قال أوهمت الغرة، الغر الذي لا يتفطن بالشر والمخادعات، وعدم تفطنه بالشر والخديعة يرجع لسببين: إما لحسن ظنه بإخوانه وحينئذ يكون محمودا، وإما أن يكون بجهله وحينئذ يكون مذموما. هذا الذي أردناه هنا، الجهل. يعني هنا يقصد به إيش؟ الجاهل الذي لم يتفطن لخطورة كلامهم لجهله بهذا الكلام، لا يعرف حقيقته. واضح الكلام؟ قال أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان. الغر الجاهل متعطش للعلم، فلما أرى هذه الألفاظ هذه الأدلة هذا التنميق وهذا الترتيب يعتقد أنه وصل إلى إيش؟ وفي حقيقة الأمر هو السراب. كما أن العطشان الذي يحمل بالماء يتوهمه فيذهب إيش؟ ليأخذه فإذه لا شيء سراب. وهذا كذلك هذا الغر المسكين وهو بكثر الغيم الغر. فهذا الغر المسكين متعطش للتعرف على الله عز وجل، فإذا ابتلي بهؤلاء بأهل الكلام وسمع مقالاتهم ظنها شيئا وهي ليست بشيء فتبعها، فإذا وصل إلى النهاية كان أنذر اكتشف لا يجزء شيئا، فبقي في حيرته وشكه واضطرابه. إذن مقالات لا تروج إلا على الجهال، هم يروجون بها ويشبهون بها على الجهال. قال ازداد إيمانا. إيش ازداد إيمانا؟ من علم. وهذا يؤكد أنها فقرة واحدة. قال ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام أنت فلسفة وعرف غالب ما يزعمونه، رأى. أنا قلت معنى علم في متى ورأى عندكم وراء، هذه تصبح أجود وأجود أضيفوها. ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى عندما تصور أحسن. ولذلك من يحقق رسالة كتابا يجب أن يفهم الكتاب، يجب أن يدرس الكتاب حتى يرتب الكلام على الوجه الصحيح. يفتح الكلام هكذا: ثم إن كان قد خبر نهاية إخدام إلى آخره، وعرف إلى آخره، ورأى ازداد إيمانا. واضح؟ فهل هو جواب الشرط؟ قال ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن هذا الباب فيه مذهبان: مذهب السلف ومذهب الخلف. فكلما ظهر لك وهما متعارضان، فكلما ظهر لك فساد مذهب الخلف دل ذلك على صحة مذهب السلف. ولذلك أشقل الشيخ طبعا ما تبشر الأشقال ازداد إيمانا وعلما، هذه معنى أشرنا إليها، يعني إيمانا يعني ازداد إيمانا راسخا في أن النصوص حق في نفس الأمر، في ذات لا تدل، يعني هي في ذاتها حق ولا تدل في الظاهر أيضا إلا على الحق. قطع بهذا. قال زاد إيمانا وعلما. طبعا لماذا زاد علما؟ لأنه عرف فساد القول عن علم، أنه قال من خبر وعرف ورأى. قال ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. لماذا؟ قال فإن الضد يظهر حسن الضد. طبعا هذه مأخوذة من بيت من الشعر لدوقلة المنبجي يقول فيه: فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه ضده. قال الوجه مثل الصبح مبيض، يعني الوجه أبيض، والشعر مثل الليل مسود، يعني لست مسود مسود تلوين، يعني الوجه أبيض والشعر إيش؟ هذا إيش؟ تضاد، الأبيض والتضاد. قال ضدان البياض والسواد، لما تجمعا في هذا الإنسان أو في هذه المرأة، هو يقفل عنده مرأة يعني هذا الغالب، فهذا الفرق الشديد بين لون الشعر ولون البشرة أظهر الجمال. قال والضدان لما تجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. فالشعر جماله في سواده، والبشرة جمالها في بياضها. طبعا البياض عند العرب ليس هو الذي عند الأوروبيين اليوم، هذا هو البياض الذي يكون فيه حمرة، أما البياض الشديد هذا هذا يسمى الصفارة، إذا يبدل الأصفر. من هم بنو الأصفر؟ الروم، واضح؟ فلا تحزن إذا قلنا الجمال في البياض يعني أنا لا، وهذا يعني. طيب فجمال الشعر بسواده لا ظهر واضحا لشدة المباينة بينه وبين لون البشر الذي هو البياض، والعكس بالعكس. قال فإن الضد يظهر حسن الضد، هكذا عندك يجوز هذا وهذا لا يختلف المعنى. قال طبعا سيأتينا نقل بعد قليل من دار التعارض حسنه. والغالب شيخ الإسلام هذه العبارات موحدة عنده، فقد يكون هذا حسنه عندك إيش؟ حسنه حسنة غيرها غيرها بها، هذه إيش هذا؟ الفتاوى حسنة غير محققة، هذه ما أعرف الفتاوى حسنه الفتاوى بالها خلاص هذه. طيب اكتب نسخة حسنة دوقلة المنبجي بفتح الميم، دوقلة المنبجي بفتح الميم وكان النون كسر الباء. تذكرون عندما كنا نقول الرد على المخالف من باب الإحكام من باب الإحكام من باب الإحكام، هذه الآن أنهى بها الشيخ هذه الرسالة. إيش قال؟ قال وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. وهي إذا هدي إليه ساقطا بعض النسخ، خاصة طبعة التتويج مش موجودة لكنها ثابتة في النسخ وهي موجودة في طبعة نسخة الفتاوى عندك إذا هدي إليه. نعم إذن وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه، أي إذا هدي إلى الحق. فكلما كان الإنسان أعلم بالباطل عرف قيمة، يعني عرف بطلان الباطل، هذا المقصود، عرف قيمة الحق الذي معه. ولذلك ترى أن شيخ الإسلام له كلام مهم في دار التعارض في هذا الصدد، يقول رحمه الله: ونحن، يقول الشيخ، ونحن ولله الحمد قد تبين لنا بيانا لا يحتمل النقيض قطعي. الشيخ يتكلم عن نفسه يقول قد تبين لنا بيانا لا يحتمل النقيض، فساد الحجج المعروفة للفلاسفة والجهمية والقدرية ونحن طب إذا كان يقطع بفسادهم تخيلوا مدى اليقين والثقة بالنصوص الشرعية. ولذلك من قرأ كلام شيخ الإسلام يجد أنه عندما يبني مبتلع النصوص الشرعية خلاص يعني أي لازم سيلزم عليها لا يمكن أن يشكك فيه، يعني عنده أنه خلاص طبعا اعتنق على النص انتهى الأمر، لا تجد يعني لا تشعر بأدنى قدر من الشك فيما وصل إليه، وما ذاك إلا لأنه خبر وعرف ورأى نهايات إقدام هؤلاء وعرف حقائق مقالاتهم وعرف أنها ليست بشيء. قال قد تبين لنا بيانا لا يحتمل النقيض فساد الحجج المعروفة للفلاسفة والجهمية والقدرية ونحوهم التي أي الحجج التي يعارضون بها كتاب الله. وعلمنا بالعقل الصريح، الشيخ الإسلام رد عليهم بالعقل والنقل، وعلمنا بالعقل الصريح فساد أعظم ما يعتمدون عليه من ذلك هي أدلتهم وقوانين. قال وهذا ولله الحمد، هذا الباب ليس المراءة وكذا، إنما هذا الباب التحدث بنعمة الله ومن باب النصح للمسلمين وأن يبين لهم أن ما عليه السلف هو الحق واحذروا من ذلك الباطل فإنه ليس بشيء. قال وهذا ولله الحمد مما زادنا الله به هدى وإيمانا، فإن فساد المعارض قولان أحدهما يعارض الآخر، فساد المعارض قوة للآخر. قال فإن فساد المعارض مما يؤيد معرفة الحق ويقويه، وكل من كان أعرف بفساد الباطل كان أعرف بصحة الحق. ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. الذي ينشأ في الإسلام ولا يعرف الجاهلية ستروج عليه، يعني الآن عوام الناس لماذا قلعوا بالروافض؟ لا يعرفون حقيقتهم، لا يعرفون على ما بني مذهبهم، من الذي بناه، فالناس يروج عليه. أما الذي يتعلم ويعرف هذا يعرف قيمة ما معه من الحق، واضح؟ فلا ينغر ولا يروج عليه الباطل. يقول الشيخ وهذا حال الشيخ الإسلام يقول وهذا حال كثير ممن نشأ في عافية الإسلام، نشأ وكان في مجتمع مسلم ما عاش في الجاهلية. قال وما عرف ما يعارضه، طبعا ما عاش في الجاهلية أو عاش في مجتمع سني ولم يعرف البدعة، يعني هذا كهذا المقصود. قال وما عرف، هذه ما نافية، وما عرف ما يعارضه ليتبين له فساده، إن هو يعرف الحق لكن الفساد هو أصلا لا يعرفه، وبالتالي لو جاءته شبهة هو أصلا ستأتي لأول مرة، إنه لا يعرف كيف يرد عليها، لا يعرف حقيقتها، فقد ترد عليه، وإن لم ترد عليه قد تترك شيئا في قلبه. قال فإنه لا يكون في قلبه من تعظيم الإسلام إن حتى لو لم تأتيه الشبهة المناسب، ولو لم تأتيه الشبهة، بل بمجرد أنك لا تعرف الباطل الحمد لله أنت في عافية، كما تبقى كما أنت لا إشكال، لكن كن على يقين إن كنت طالب علم فعرفت الباطل وعرفت بطلانه إيمانك ليس كإيمان من لم يعرف الباطل، لأنك كما قلنا كلما عرفت فساد الباطل ازداد يقينك وتمسكك بما عرفت الحق. لذلك يقول الشيخ فإنه لا يكون في قلب من تعظيم الإسلام مثل ما في قلب من عرف الضدين. ومن الكلام السائر، يعني من الكلام الدارج على ألسنة الناس، الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، طبعا وبضدها تتبين الأشياء ليست عجز البيت أو عفوا صدر البيت، عجز البيت. نعم بعض الأخوة يعتقد أن بيت شعر واحد هو إيش الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، لا هما بيتان مستقلان، واضح؟ الأول الذي ذكرناه فالوجه مثل صبح مبيض والشعر مثل الليل مسود الضدان لما تجمع حسنة والضد يبلغ حسنة مضده، هذا لمن بيجي. الثاني المتنبي نذمهم وبهم عرفنا قدرهم وبضدها تتميز الأشياء. انتهى كلام رحمه الله هذا في دار التعارف المجلد الخامس في الصفحة 58 و200. طيب نكمل كلامه إن شاء الله بعد الأذان. لم أسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. ذكر شيخ الإسلام إذن فيما تقدم أن من خبر نهايات مقالاتهم وعرف حقائقها وعلم حقيقة أدلتهم إلى آخره عرف قدر الحق عرف قدر الحق الذي معه ازداد تمسكا به وتعظيما لا. والناس أصناف، هناك من هو في عافية بالنسبة لعلم الكلام والفساد من علم الكلام، من الناس من لا يعلم من لم يقف فيه ولا يعرف عنه شيئا فهذا في عافية ولله الحمد، ومن الناس من خاض فيه وأصبح منظرا فيه ووصل إيش إلى نهايته، فإذا وصل النهاية يكون إيش قد عرف حقيقته وعرف أنه لا شيء، فهذا إن وصل النهاية قبل أن يموت فالغالب أنه يرجع، ولذلك تجد الأشعري مثلا أعلن توبة، الجويني أعلن توبة، وإن كان في ما رجعوا إليه نظر إلى ماذا رجعوا، لكن هذا اعتراف منهم أن علم الكلام الذي أمضوا حياتهم فيه وأثنوا حياتهم فيه لا شيء، بل الغزالي كذلك إلى ما ترى على فطره البخاري ومسلم إلى آخره، فهذا أيضا قد يكون من نعمة الله عليه فينجو، لكن تبقى المشكلة الحقيقية مع من؟ مع المتوسط الذي الغر الذي أوهمته هذه الأدلة والقوانين وهذا الكلام المنمق إلى آخره ودخل في هذا الباب ولا زال إيش فيه، لم يخبر نهايته ولم يكن في عافية منه، الإشكال فيه لماذا؟ لأنه الآن في الضلال ويظن أنه على حق، لم يتبين له بعد أن ما خاضه باطل، فهذا المشكلة. وفساد الناس يأتي من هؤلاء، فجود الفساد الذي انتشر في الأمم في الأمة في العقائد نشره أهل الكلام قبل أن يصل إلى النهاية، والمشكلة أنه لما وصل إلى النهاية كان قد أفسد وانتهى الأمر، والله المستعان ولله الحكمة البالغة، فلولا هؤلاء المبتدعة وما فعلوا لما ارتفعت درجات أهل العلم في الرد عليهم عند الله عز وجل، فإن هذا من أعظم أبواب الجهاد وهو الذب عن عقيدة المسلمين. فشيخ الإسلام يصف لنا هذه الأحوال فيقول: فأما المتوسط من المتكلمين وهذا الذي يخاف منه، قال فيخاف عليه ويخاف منه. طبعا يخاف عليه لماذا؟ لأنه في ضلال ولا يعرف ذلك، ويخاف منه لأنه ينشر ويروج الضلال بين الناس. قال: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. لماذا؟ لأن الذي لم يدخل فيه هو في عافية، هو على فطرته. قال: فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، أي ولا يخاف أيضا عليه، يعني لا يخاف عليه ما لا يخاف، يخاف عليه ما لا يخاف على من قد أنهاه نهايته، لأن من قد أنهاه نهايته عرف أنه لا شيء وأنه باطل وبالتالي يتوب منه. لكن هذا الذي لا زال في عرض البحر في عرض الظلمات، هذا الذي يخاف عليه يخاف منه. قال: فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، يعني يعلل لماذا يخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخله أصلا وعلى من بلغ النهاية. قال: فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، لم يبتلى بهذا المرض. قال: ومن أنهاه قد عرف الغاية. ما هي الغاية؟ أنك لن تحصل يقينا، يزعمون أنها قطعيات، أنها قطعيات عقلية تحصل اليقين في النهاية، يجزمون ومن نظر في الغاية والآوي لا يكادون يجزمون بشيء بين الحيرة وبين الاضطراب والشك. قال: فما بقي يخاف من شيء آخر. من؟ الذي يصل الغاية خلاص عرف النهاية ثلاثة، خلاص هذا لا يخاف عليه. قال: فما بقي يخاف من شيء آخر. قال: فإذا ظهر له الحق من هو؟ اللي هو من يقي وصل الغاية. لا ليس متوسط، الكلام عن من أنهى الطريق. ثمان ثواني فقط. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان، لأنه طيلة هذه الرحلة هو يبحث عن إيش؟ عن الحق، عن الحق. ثم لما أنهى اكتشف أنه لم يحصل شيئا، فإذا رأى الحق أمامه يكون من أحرص الناس عليه، لكن بشرط أن يصل إلى إليه فعلا، يعني أن يعرف الحق حقيقة، لا أن يظن أن طريقة السلف هي التفويض. قال: فإذا ظهر له الحق وهو عطشان، وهو عطشان إليه قبيله. وأما المتوسط، هل هنا المشكلة؟ قال: فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. إذا لا زال في أوهامه. وانظر إلى الإشارة هنا، قال: بما تلقاه من المقالات المأخوذة إيش؟ تقليدا. إذا هو لم يسلك الطريقة الشرعية في تحصيل المراد، وإنما هدفه وغايته وغرضه الانتصار للمذهب. واضح؟ ولذلك أضله أضله الله. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر.